يا خالق الكون انت بالمحبة بديت انت بالمحبة بديت وجمعت شمل الأخوة بالهنا وهديت يا هايا هايا هايا هايا أنا أسألك يا كريم عالحب تدمعنا أنا أسألك يا كريم عالحب تدمعنا يلي تحقق رجايا يلي تحقق رجايا كل ما نادي حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا يا حبايب ما تردوا علينا الليلة دي أسعد ليالينا الليلة النور هل علينا. سيقدم أغنية في عصر سيد من كلمات إسماعيل الحضري. Yeah.